السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصريون وحلب الدم أمة سودت وجه نبيها. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إني فرطكم على الحوض، وفي رواية: إني سلف لكم على الكوثر، أنظركم وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. أمة سودت وجه نبيها. المصريون وحلب الدم، بل بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المصريون وحلب الدم. ومن الوصايا ما وصى به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عندما خطب الناس فقال: ألا وإن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم. عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. المصريون وحلب الدم. لتقوم الحروب الأهلية في مصر ونحن الآن على أبوابها، تقوم على قدم وساق، ويرجع أمن الدولة أشد مما كان بكثير، وترجع الاعتقالات لا لمثل هؤلاء فحسب، بل لكل صاحب لحية. فلقد تشابهت اللحى التكفيري والتبليغي والإخواني والسلفي والحزبي والضال وكذا وكذا وكذا، فكلهم عندهم أصحاب لحى يهيجون الناس على أصحاب اللحى. المصريون وحلب الدم. ولتكتمل منظومة التهييج على أصحاب اللحى والنقاب، حتى توعدهم المصريون المتمردون بنتف اللحى وتمزيق النقاب، وحق لهم ورب الكعبة، قد استفزوا. هذا أمر البلطجية، لا أمر اللحى المتمثلة المتشبهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعوة الكبرى إلى الخراب وليس لها من دون الله كاشفة، فاتقوا الله في ولي أمركم. المصريون وحلب الدم. فماذا تريدون؟ تحلبون الدماء حلبا وتشربون الدم شربا؟ فامكثوا في بيوتكم واتقوا ربكم، واستمعوا إلى وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. المصريون وحلب الدم. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الفتن تحت باب ما ذكر في عثمان رضي الله عنه فروى عن جندب الخير قال أتينا حذيفة حين سار المصريون إلى عثمان فقلنا إن هؤلاء قد ساروا إلى هذا الرجل فما تقول؟ قال يقتلونه والله قلنا فأين هو؟ قال هو في الجنة قلنا فأين قتلته؟ قال في النار والله قال ابن كثير في البداية والنهاية ثم دخلت سنة 35 ففيها مقتل عثمان رضي الله عنه وكان السبب في ذلك أن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين عزله عثمان عن مصر ولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان سبب ذلك أن الخوارج المصريين كانوا محصورين في عمرو بن العاص رضي الله عنه مقهورين معه قهرهم الله لا يستطيعون أن يتكلموا بسوء في خليفة ولا أمير كان عمرو بن العاص رضي الله عنه حاسما لأمره لا يستطيع خارجي أن يتكلم كلمة ولا يخرج بكلمة على ولي الأمر فكانوا في زمانه محصورين مقهورين قهرهم وحصرهم الله في كل زمان ومكان فما زالوا حتى شكوه إلى عثمان لينزعه عنهم ويولي عليهم من هو ألين منه فلم يزل ذلك دأبهم حتى عزل عمرا عن الحرب وتركه على الصلاة وولى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد ثم سعوا فيما بينهما بين عبد الله وبين عمرو فيما بينهما بالنميمة فوقع بينهما حتى كان بينهما كلام قبيح فأرسل عثمان فجمع لابن أبي سرح جميع عمالة مصر خراجها وحربها وصلاتها وبعث إلى عمرو يقول له لا خير لك في المقام عند من يكرهك فاقدم إليه وكان بمصر جماعة يبغضون عثمان ويتكلمون فيه بكلام قبيح كحال الخوارج الجدد في عصرنا ومصرنا من يطعنون في عثمان رضي الله عنه والخوارج منهجهم في كل زمان ومكان واحد قال ابن كثير وكره أهل مصر عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح فإن الخوارج لن يرضوا عن أي حاكم يسير على منهاج النبوة وكره أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح بعد عمرو بن العاص واشتغل عبد الله بن سعد عنهم بقتال أهل المغرب وفتحه بلاد البربر والأندلس وإفريقيا فزاد شر الخوارج المصريين ونشأ بمصر طائفة يؤلبون الناس على حرب عثمان والإنكار عليه، حتى استفزوا نحوا من 600 راكب يذهبون إلى المدينة في صفة معتمرين في شهر رجب لينكروا على عثمان، فساروا إليه وساروا إليها أي إلى المدينة. وكتب ابن أبي صرح إلى عثمان يعلمه بقدوم هؤلاء القوم إلى المدينة منكرين عليه. فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن يدخلوا المدينة ويحدثوا الفتنة. فانطلق إليهم علي وهم بالجعفة، وكانوا يعظمونه، أي كان أهل مصر يعظمون علي رضي الله عنه، وكانوا يعظمونه ويبالغون في أمره، فردهم وأنبهم وشتمهم، فرجعوا على أنفسهم بالملامة وقالوا: هذا الذي تحاربون الأمير بسببه وتحتجون عليه به. ويقال إنه رضي الله عنه ناظره في عثمان فأقام عليهم الحجة وسألهم ماذا تنقمون عليه، فذكروا أشياء فردها علي رضي الله عنه عليهم. وخطب عثمان رضي الله عنه في الناس بهذا كله بمحضر من الصحابة، وجعل يستشهد بهم أي بالصحابة، فيشهدون أي الصحابة فيما فيه شهادة له. فلما تمهدت الأعذار وانزاحت عللهم ولم يبق لهم شبهة، أشار جماعة من الصحابة رضي الله عنهم على عثمان بتأديبهم، هكذا منهج أهل السنة والجماعة. فصفح عنهم رضي الله عنه وردهم إلى قومهم، فرجعوا خائبين، رجعوا خائبين من حيث أتوا، ولم ينالوا شيئا مما كانوا أملوا وراموا. ثم إن عليا جاء عثمان بعد انصراف المصريين فقال له: يا أمير المؤمنين، تكلم كلاما يسمعه الناس منك ويشهدون عليك، ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابة، وذلك مما كان وقع من الأثرة لبعض أقاربه بتوليته لهم رضي الله عنه، ولن يولي عثمان إلا من رآه باجتهاده صالحا لهذا المكان، فهو اجتهاد أمر يرجع إلى اجتهاد الأمير والحاكم. قال له علي رضي الله عنه: فإن البلاد قد تمخضت عليك، ولا آمن ركبا آخرين يقدمون من قبل الكوفة، فتقول: يا علي اركب إليهم، ويقدم آخرون من البصرة ركبا آخرين يقدمون من قبل الكوفة وآخرون من البصرة، فتقول: يا علي يا علي اركب إليهم، فإن لم أفعل قطعت رحمك واستخففت بحقك. فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها وأعلم الناس من نفسه التوبة. ولما كان يوم الجمعة وخطب الناس قال: اللهم إني استغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني. وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون، وحصل للناس رقة شديدة على إمامهم، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك، وأنه قد كان ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وأنه قد سبل بابه لمن أراد الدخول عليه لا يمنع أحد من ذلك. قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زل فليتب، ومن أخطأ فليتب، ولا يتمادى في الهلكة، إن من تمادى في الجور كان أبعد عن الطريق. قال: فأنا أول من اتعظ، أستغفر الله مما فعلت وأتوب، فمثلي نزع وتاب، فإذا نزلت فليأتني أشرافكم، فوالله لا أكونن كالمرفوق، إن ملك صبر وإن عتق شكر، ما عند الله مذهب إلا إليه. فقام إليه سعيد بن زيد رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، الله الله في نفسك، فأتمم على ما قلت. ثم ساءت الأمور وزورت الكتب على لسان الصحابة وكذبوا عليهم. بعد أن كاد أهل مصر أن يذهبوا ويرجعوا إلى بلادهم، زورت الكتب على لسان عثمان وعلي ليؤلبوا الأمر على عثمان وعلى الصحابة أنهم قالوا عليكم بعثمان. وكل هذا أمر دبر بليل من هذا السبعي اليهودي الذي أعلن إسلامه ليفسد دين المسلمين. ثم ساءت الأمور وزورت الكتب على لسان الصحابة وكذبوا عليهم وعلى عثمان رضي الله عنه، وأنه أمر بقتل هؤلاء المصريين قبل أن يرجعوا إلى بلادهم. وجاء الناس من كل الأمصار من البصرة والكوفة، وأجج الفتنة اليهودي عبد الله بن سبأ. فأهل البصرة مصممون على تولية طلحة، وأهل الكوفة عازمون على تأمير الزبير، وأهل مصر مصرون على تولية علي بن أبي طالب. وزادت الفتنة وتأججت نارها، فقال الصحابة لهذه الجموع: إنما هذا أمر اتفقتم عليه، فقالوا: ضعوه على ما أردتم، أي فسروا كما تريدون، لا حاجة لنا في هذا الرجل. يقول هذه وتقول هذه الجموع: لا حاجة لنا في إمرة عثمان، لا حاجة لنا في هذا الرجل ليعتزلنا ونحن نعتزله. يعنون أنه إن نزل عن الخلافة تركوه آمنا. وأقسم له الصحابة وعثمان جميعا، أقسموا لهم على كذب ما وصلهم من الكتب والرسائل، فما صدقوهم. ولكن القوم قد دبروا أمرا بليل وهم عازمون على تنفيذه. ثم تفاقمت الأمور، وحوصر عثمان رضي الله عنه شهرا وقيل 40 يوما في داره حتى منعت عنه شربة الماء. ولقد عزم عثمان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين ألا يدافعوا عنه وألا يحملوا أحد منهم سلاحا حتى لا تراق في سبيله قطرة دم. فانظروا إلى الإمام رضي الله عنه ورفض أن تراق من أجله قطرة دم، بل قال لعبيده: من لم يحمل السلاح فهو حر لوجه الله. يغريهم أن لا يدافعوا عنه حرصا حتى لا تراق دماء المسلمين وحتى لا يقتل المسلمون بعضهم بعضا. أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وإنما رفض عثمان رضي الله عنه التنازل عن الحكم والإمارة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي عاصم في السنة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت، أي قالت للنعمان: ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه بعث إلى عثمان فدعاه فأقبل عليه فسمعه يقول: يا عثمان، إن الله لعله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع. يا عثمان، إن الله لعله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع. فقلت: يا أم المؤمنين، أين كنت عن هذا الحديث؟ قالت: أنسيته كأني لم أسمع. والقميص هو الحكم والولاية. ولولا التنازل عن الإمارة ولولا هذا لتنازل عثمان عن هذه الإمارة، فصحابة لا يبحثون عن دنيا. ولولاه لتنازل عن الإمارة، فذلك عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان، فصبر على وصيته حتى ذبح من الوريد إلى الوريد. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عقب هذا الحديث عن أبي سهلة أن عثمان قال يوم الدار، أي يوم أن حوصر في داره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال: فكانوا يرون أنه ذلك اليوم، صبره في ذلك اليوم حتى قتل رحمه الله. كذلك روى ابن أبي شيبة بعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الفقيه الهمام البصير بأمر المفاسد والمصالح قال لي عثمان وهو محصور في الدار: ما تقول فيما أشار به علي المغيرة بن الأخنس؟ قلت: وما أشار به عليك؟ قال: إن هؤلاء القوم يريدون خلعي، فإن خلعت تركوني، وإن لم أخلع قتلوني. قلت: أرأيت إن خلعت أتراك أو أتراك مخلدا في الدنيا؟ قال: لا. قلت: فهل يملكون لك الجنة والنار؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن لم تخلع أيزيدون على قتلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت تسن هذه السنة في الإسلام كلما سخط قوم على أمر خلعوه؟ لا تخلع قميصا قمصكه الله. قلت: أرأيت تسن هذه السنة في الإسلام كلما سخط قوم على أمير خلعوه؟ لا تخلع قميصا قمصكه الله. فكان عثمان رضي الله عنه يقول: ما كنت خالعا سربالا سربلنيه الله عز وجل. وهذا هو الخطر المستشري العريض الذي دب في جسد الأمة ببداية الثورات. كلما سخط قوم على أمير أرادوا خلعه وكسرت الأبواب. روى ابن أبي شيبة عن عمرو بن دينار قال: لما ذكروا من شأن عثمان الذي ذكروا، أقبل عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحابه حتى دخلوا على عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألا ترى ما قد أحدث هذا الرجل؟ فقال: بخ ما تأمرونني؟ تريدون أن تكونوا مثل الروم وفارس إذا غضبوا على أميرهم وملكهم قتلوه؟ قد والله ولاه الله الذي ولاه، فهو أعلم، لست بقائل في شأنه شيئا. أتريدون أن تكونوا كفارس والروم كلما سقطوا على ملك خلعوه قتلوه؟ سنن الكافرين. لقد شخص الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصل الداء، وهو المستنبط من قوله: أرأيت تسن هذه السنة في الإسلام كلما سخط قوم على أمير خلعوه؟ لا تخلع قميصا قمصكه الله. فالداء العظيم والمرض الخبيث الذي سرى في جسد الأمة كسريان السرطان المنتشر المستشري في كل مفصل وجزء من الجسد، ألا وهو السنة الشيطانية الماكرة الخبيثة، خلع الحكام استجابة لمطالب الطاغوت الذي يعبد من دون الله، وهو طاغوت الشعوب والحشود السائرة الهائجة. كلما جاء حاكم سار عليه سائرون وسخط عليه ساخطون فطلبوا بخلعه. ثم أين هذا الأمير والحاكم على مر العصور والأزمان الذي أتى فما سخط عليه أحد، وقد أوتي العصمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أين هذا الشعب الذي لم يسخط على أميره؟ فإن كل حاكم له من رضي عنه وعليه من سخط عليه، ولو ترك أمر الخلع للناس ما ثبت حاكم على كرسي الحكم شهرا. وهذا هو عين الذي صرخت به على أعتاب ثورتهم في اليوم 25 من يناير، فإن منهج أهل السنة والجماعة لا يتغير بتغير الأزمان ولا يتغير بتغير الأشخاص، فإنما هو منهاج النبوة ثابت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يتغير ولا يتبدل، إنما يتغير ويتبدل في نفوس المتلونين. أما أهل السنة والجماعة فقولهم واحد إلى أن يتوفاهم الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه وقال حسن صحيح من حديث الأرباض بن سارية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. ففي هذا الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لأولياء الأمور والحكام أيما كانوا، وبين أن هذا من أعظم أبواب التقوى، بل عطف السمع والطاعة على التقوى فعم وخص لبيان أهمية السمع والطاعة، ثم أخبر أنه من يعش بعده فسيرى اختلافا عن منهاج النبوة كثيرا، والنجاة في التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فلو أن عثمان رضي الله عنه خلع نفسه لكان لهذه الجموع الهائجة الثائرة في الميادين مستند من الشرع من سنة الخلفاء، ولذلك صبر عثمان ذو النورين رضي الله عنه ذو النورين على وصية نبيه بعدم خلع القميص الذي هو الحكم والإمارة حتى دخلوا عليه فذبحوه من الوريد إلى الوريد. أرأيت تسن لهم سنة في الإسلام؟ كلما ساخط قوم على أميرهم خلعوه، لا تخلع قميصا قمصكه الله، هذا دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي شيبة في المصنف أنه لما ذبح عثمان فانتضح الدم على هذه الآية من سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فما زالت في مصحفه ما حكت بعد موته. قلت: فإن خلع الأئمة والحكام لا يعني في دين الله إلا الدماء والمصائب والويلات. روى ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن حذيفة قال حين قتل عثمان: اللهم إن كانت العرب أصابت بقتلها عثمان خيرا أو رشدا أو رضوانا فإني بريء منه وليس لي فيه نصيب، وإن كانت العرب أخطأت بقتلها عثمان فقد علمت براءتي، اعتبروا قولي ما أقول لكم. والله إن كانت العرب أصابت بقتلها عثمان لتحتلبن به لبنا، ولئن كانت العرب أخطأت بقتلها عثمان لتحتلبن به دما. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية مثله عن الحسن البصري، وذكر عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم لما سمعت بقتل عثمان قال رحمه الله: أما إنهم لم يحلبوا بعده إلا دما. أمر السلطان عظيم، به تضبط البلاد والعباد وتكون السكينة والأمان بين المسلمين. فكانت الجمل وصفين والآلاف المؤلفة الذين قتلوا من أعيان الصحابة وأبنائهم والتابعين من الفريقين، وكانت الفتن في كثرتها كوقع المطر، جعلت الحليم حيران. وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن بشر بن شغاف قال: سألني عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن الخوارج، فقلتهم أطول الناس صلاة وأكثرهم صوما، غير أنهم إذا خلفوا الجسر أهراقوا الدماء وأخذوا الأموال. قال: لا تسأل عنهم إلا ذا. قال عبد الله بن سلام: أما إني قد قلت لهم لا تقتلوا عثمان دعوه، فوالله لئن تركتموه 11 ليلة ليموتن على فراشه موتا. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من علماء اليهود قبل أن يمن الله عليه بالإسلام، فعنده من علم الكتاب، فلم يفعلوا، وإنه لم يقتل نبي إلا قتل به 70,000 من الناس، ولم يقتل خليفة إلا قتل به 35,000، بعيدا عن صلاح الإمام الخليفة أو فساده. وانظروا ما حدث بعد ثورتهم المشؤومة في يناير، فقد مات من المسلمين، ذبح من المسلمين 200,000 أو يزيدون. شؤمه تغيير منهاج النبوة. وابن أبي شيبة عن أبي قلابة قال: جاء الحسن ابن علي بن أبي طالب إلى عثمان فقال: أخترط سيفي، أي لأدافع عنك؟ قال: لا، أبرأ إلى الله إذا من دمك، ولكن شم سيفك وارجع إلى أبيك. هكذا نصع عثمان لأمته حقنا للدماء رضي الله عنه وأرضاه، وصبر على الذبح. روى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: أتت الأنصار عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين، ننصر الله مرتين، نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وننصرك. الصحابة ما تعادلوا عن نصرة عثمان، ولكن عثمان الإمام أراد ألا يخلع سربالا سربله الله عثمان رضي الله عنه. قال: وننصر؟ قال: لا حاجة لي في ذاك، ارجعوا. قال الحسن: فوالله لو أرادوا أن يمنعوه بأرديتهم لمنعوا، بملابسهم لا بسيوفهم لمنعوا. فكان مقتله رضي الله عنه منشأ الفتن. وابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال: ما علمت أن عليا اتهم في قتل عثمان حتى بويع، لما بويع بالخلافة وأصبح أمير المؤمنين، فلما بويع اتهمه الناس. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: والله لتقتلن به أقوام إنهم لفي أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد. والله لتقتلن بعثمان أقوام إنهم لفي أصلاب آبائهم ما حملت بهم أمهاتهم بسبب ما حدث لعثمان. شؤم مخالفة منهاج النبوة، يا ليت قومي يعلمون. قال ابن كثير في البداية والنهاية: فصل في ذكر ما حدث إثر مقتل عثمان رضي الله عنه. ولما وقع هذا الأمر العظيم الفظيع الشنيع أسقط في أيدي الناس فأعظموه جدا بعد أن فعلوا فعلتهم، وندم أكثر هؤلاء الجهلة الخوارج بما صنعوا، واشتبهوا من تقدمهم ممن قص الله علينا خبرهم في كتابه العزيز من الذين عبدوا العجل في قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، يا ليت قومي يعلمون. ولما بلغ الزبير مقتل عثمان وكان قد خرج من المدينة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ترحم على عثمان وبلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال: تبا لهم. ثم تلا قوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وبلغ عليا قتله فترحم عليه وسمع بندم الذين قتلوه فتلا قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منه إني أخاف الله رب العالمين. ولما بلغ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين بلغه قتل عثمان استغفر له وترحم عليه وتلا في حق الذين قتلوه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال سعد: اللهم أندمهم ثم خذهم. فقد أقسم بعض السلف بالله أنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا، رواه ابن جرير الطبري. وهكذا ينبغي أن يكون ذلك لوجوه، منها دعوة سعد بن أبي وقاص المستجابة كما ثبت في الحديث الصحيح، وقال بعضهم ما مات أحد منهم حتى جن، حتى أصابه الجنون، فسيكفيكهم الله. ثم ذكر ما رواه الواقدي عن عبد الرحمن بن الحارث قال: الذي قتل عثمان كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي المصري. وكانت امرأة منظور بن سيار الفزاري تقول: خرجنا إلى الحج وما علمنا لعثمان بقتل، حتى إذا كنا بمكان سمعنا رجلا يغني تحت الليل: ألا إن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيب الذي جاء من مصر. ولما رجع الحج وجدوا عثمان رضي الله عنه قد قتل، وبايع الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما بلغت أمهات المؤمنين في أثناء الطريق من عودتهن من الحج أن عثمان قد قتل، رجعنا إلى مكة فأقمنا بها نحو من 4 أشهر. فتن عظيمة. روى ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لإزالة الجبال من مكانها أهون من إزالة ملك مؤجل. فإذا اختلفوا بينهم فوالذي نفسي بيده لو كادتهم الضباع لكادتهم. روى ابن أبي شيبة طائفة من الآثار والأحاديث في مصنفه من كتاب الفتن، منها عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومنها عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكسروا قصيكم وقطعوا الأوتار والزموا أجواف بيوتكم وكونوا فيها كالخير من بني آدم. ومنها عن محمد بن سلمة رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فاجلس في بيتك واكسر سيفك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة. ومنها عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي. فقال رجل: يا رسول الله، ما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن لم يكن له شيء من ذلك فليحمد إلى سيفه فليضرب بحده على صخرة ثم لينجو إن استطاع النجاة. ومنها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكرت الفتنة أو ذكرت عنده فقال: إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداءك. قال: الزم بيتك وأمسك عليك لسانك وخذ بما تعرف وذر ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك وذر عنك أمر العامة، أمكث في بيتك، ما لك والفتن، من استشرف لها تستشرف، تستأصل، تهلك، فإن مات مات فطيسا، هدر لا دية له، فامكث في بيتك. ومنها عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أرأيت إن اقتتل الناس حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف أنت صانع؟ هذه أحاديث رسول الله. أين هؤلاء منها؟ أين القوم من أحاديث النبي، من منهاج النبوة، من سنة الخلفاء الراشدين؟ يوهمون الناس بأنهم على علم وهم أبعد الناس عن منهاج النبوة. فاستعينوا بالله واصبروا وتمسكوا بسنة نبيكم ولا تستشرفوا للفتن. قال: كيف أنت صانع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تدخل بيتك؟ قلت: أفأحمل السلاح؟ قال: إذن تشارك. قلت: فما أصنع يا رسول الله؟ قال: إن خفت أن يغلب شعاع السيف فألق من ردائك على وجهك تبوء باسمك واسمه. لا يخرج من يهيج من يهيجون، ويهيج الناس فيهيجون المصريين على المصريين. ما هذا؟ لو خفت أن يأخذ قلبك شعاع السيف فاجعل على وجهك رداءك حتى تموت على وصية رسول الله، كما ذبح عثمان من الوريد إلى الوريد. ومنها عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أصحاب النبي عدول، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إني فرطكم على الحوض، وفي رواية: إني سلف لكم على الكوثر، أنظركم وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. أمة سودت وجه نبيها وخذلت، فما ظنكم بأمة سودت وجه نبيها حتى قال لها سحقا سحقا، لأنهم بدلوا بعده. فما ظنكم بأمة خذلت نبيها وأعرضت عن هديه وسنته وسبيله ومنهاجه؟ فما ظنكم بأمة عرضت سنة المختار وجملة الآثار على العقول والآراء ورأي الفحول والأجواء؟ فما وافق العقول به نقول، وما خالف الأجواء والفحول فعن سبيلنا وديننا ودنيانا يزول. أفبمثل هذا يطلب الأمان وتؤمل الجنان؟ أمة سودت وجه نبيها تستمد دينها من غير ربها، مرة من الثوار وتارة من الفجار وأخرى من التجار، فباعوا أصول شريعتهم الكبار وابتغوا العزة من غير العزيز الجبار، فأصابهم الذل والصغار والعار والشنار، حتى تكلم في دين المسلمين على رؤوس الأشهاد عمي البصيرة والبصر بكلام فتن العباد والبشر، شاعر من شعراء البلاد ممن يبث في القلوب الفساد، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ فقال على قناة عربية كلمات صهي صليبية، متهما الإسلام والدين قائلا: رشحي نفسك يا دينا، رافعا شأن الراقصات، وتكلم في ديننا الداعرات لما بالدون ارتضينا، وأخذنا ديننا من السياسة والقنوات المهيجة الناس على الخروج والمسيرات والمظاهرات، وتركنا شرعة رب الأرض والسماوات، فأهنا أنفسنا بأيدينا لما بالدون ارتضينا. وابن أبي عاصم في السنة بسند حسن كما قال الألباني في ظلال الجنة تحت باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته، عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. أتعرض نفسك لسخط الله؟ فما ظنكم بالله ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قلت: يا رسول الله، وفيهم أهل طاعة الله؟ قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. أي أهل الطاعة هم الذين يصيرون إلى رحمة الله لا غيره. فاستعينوا بالله وامكثوا في بيوتكم ولا تستشرفوا للفتن. أمامكم أئمتكم فاقتدوا بهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه طائفة من الآثار السلفية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المنهجية، تحمل وصايا مباركة يحيا بها وعلى ضوء نورها المبين من فقهه الله في الدين. رواها الإمام ابن أبي شيبة في كتاب الفتن: لينجو الناس بها من الإحن والمحن. أولها ما رواه عن أبي البختري قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى وليه عامله أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: إن للناس نفرة عن سلطانهم، فأعوذ بالله أن تدركني وإياكم ضغائن محمولة، ودنيا مؤثرة، وأهواء متبعة، وإنه ستدعى القبائل، وذلك نخوة من الشيطان، ستدعى القبائل وتحشد الحشود في الميادين، وذلك نخوة من الشيطان، فإن كان ذلك فالسيف السيف والقتل القتل. يقولون: يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام. ومعنى رسالة عمر أنه إذا نفر الناس عن سلطانه وأرادوا الخروج عليه فقومهم بالسيف، فالسيف السيف والقتل القتل، وعلى الحاكم أن يكف عن المسلمين نزعات الشيطان. ونفرة الناس من السلطان هي نزعة من نزعات الشيطان. وهذه الوصية منزوعة من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عرفجة، وقد ذكرته قبيل ثورتهم المشؤومة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. من قال هذه الأحاديث قبيل ثورة 25 يناير يقبل منه الكلام الآن. من حذر من الخروج قبل 25 يناير يقبل منه الكلام الآن. أما من نزل إلى الميادين بنسائه وأولاده ثم تلون الحرباء، فهذا كلامه في المراحيض يتبرز عليه ويبوال عليه. هكذا المصريون ليسوا بأغبياء، التلون معلوم والثبات على دين الله معلوم، فارجعوا إلى ربكم. وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وهذا الحديث حتى لا يفهم خطأ، إنما يخاطب به أولياء الأمور ومن ولاهم ولي الأمر أمر الدولة، لا الجهل من العوام. لا عامة الناس كما فهمه الخوارج التكفيريون، إذ بالإجماع فإن أمر الحدود والتعذيرات موكول إلى ولي الأمر، لا خلاف في ذلك. وفي الحديث قال النووي: الهناة جمع هنا، والمراد بها الفتن والأمور الحادثة. وفي الحديث: الأمر بقتال من خرج على الإيمان أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، عن الخروج، فإن لم ينتهي قتل، فإن أي قتل بغير القتل، قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله قتل، وكان هدرا لا دية له، لا دية له. ليس في دين الله ما يقال من ديات الشهداء، بل هم خوارج أصلا، لا دية له. وقوله صلى الله عليه وسلم: يريد أن يشق عصاكم، معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصاة المشقوقة، وهي عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس. انتهى كلام النووي. هذا ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي تدفع القتل الكثير العظيم بالقتل القليل. فإن استدعى الأمر ذلك فقد أصاب الحاكم السنة والقضية، فإنه لا بد أن تنضبط الأمور وينصلح حال الرعية، فإنه لما لم يفعل ذلك مع بداية ثورتهم الأولى كان ما كان، ولما كانت هذه السنة من ناحية الواقع الملموس بعيدة، فلم يبق على المشاركين في هذا الخروج إلا التعرض لسخط الله الذي به تهلك العباد والبلاد ويظهر في الأرض الفساد. فليس أمام من أراد رضا الله إلا أن يعتزل الفتن ويلبد في سكناه لا يتخطاه. ومن الوصايا رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن صهيب الفقير قال: بلغني أنه ما تقلد رجل سيفا في فتنة إلا لم يزل مسخوطا عليه حتى يضعه. لذلك قال حذيفة: لو حدثتكم ما أعلم لافترقتم علي ثلاث فرق، فرقة تقاتلني، وفرقة لا تنصرني، وفرقة تكذبني. الحق شديد على قلوب أهل الأهواء. ومن الوصايا المباركة التي رواها ابن أبي شيبة ما رواه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكرت الفتنة في مجلسه قال: ادخل بيتا فإن دخل عليك فكن كالبعير السفال، لا ينبعث إلا كارها ولا يمشي إلا كارها، كحمار كسول يضربه صاحبه ضربا لا يقوم من الأرض. كن كهذا الحمار، أبقس في بيتك، لا تتحرك، ولو دخلوا عليك شدوك إلى الميادين، فلا تستشرفوا للفتنة. ومن الوصايا ما وصى به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عندما خطب الناس فقال: ألا وإن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم. عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. والمعنى: الزموا بيوتكم، اعتكفوا في بيوتكم. والأحلاس جمع حلس، وهو الذي يلي ظهر البعير، الذي يوضع على ظهر البعير، على ظهر الدابة يلتصق بها. شبهها به للزوم الفتن ودوامها، كذا قال ابن الأثير في النهاية. ومن الوصايا المباركة ما رواه عن حجير بن الربيع قال: قال لي عمران بن حصين: ائت قومك فانههم أن يخفوا في هذا الأمر. فقلت: إني فيهم لمغمور وما أنا فيهم بمطاع. قال: فأبلغهم عني لأن أكون عبدا حبشيا في أعنز حضنيات أرعاها في رأس جبل حتى يدركني الموت، أحب إلي من أن أرمي في أحد من الصفين بسهم أخطأت أو أصبت. ثم هذه مجموعة وصايا من خبير الفتن حذيفة بن اليمان، حيث قال: أتتكم الفتن مثل قطع الليل المظلم يهلك فيها كل شجاع بطل وكل راكب موضع، أي مسرع، وكل خطيب مصقع، أي الخطيب الفصيح المؤثر في الناس بكلام الدنيا للديانة، أو بكلام الديانة لشراء الدنيا بالدين، والخطباء الفصحاء خطباء الثورة كثيرون. وقيل لحذيفة: ما وقفات الفتنة وما بعثاتها؟ قال: بعثاتها سل السيف وسل اللسان، ووقفاتها إغماده وإغماد اللسان. كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبرها لا تمنع من يأتيها؟ قالوا: لا ندري. قال: لكني والله أدري. أنتم يومئذ بين عاجز وفاجر. فقال رجل من القوم: قبح العاجز عن ذاك. فضرب حذيفة ظهره مرارا ثم قال: قبحت عنه، قبحت عنه، لا يقبح العاجز في الفتن بل هو الرجل. فالناجي في الفتن العاجز فيها الساكن في بيته لا يستشرف له. وروى عن خرشة قال: دخل حذيفة المسجد فمر على قوم يقرئ بعضهم بعضا القرآن، قال: إن تكونوا على الطريقة لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تدعوه فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم جلس إلى حلقة فقال: إنا كنا قوما آمنا قبل أن نقرأ، العمل لا كلمات، وإن قوما سيقرؤون قبل أن يؤمنوا. فقال رجل من القوم: تلك الفتنة. قال حذيفة: أجل، قد أتتكم من أمامكم حيث تسوء وجوهكم، ثم لتأتينكم ديما ديما، فتن تترى دائما يلحق بعضها بعضا، إنها فتن قد أظلت كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك. والله لا يأتينهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه، كما قال النبي: فتن يرقق بعضها بعضا وقد كسرت أبواب الفتن. قيل لحذيفة: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن تعرض عليهم الفتنة فيأبونها فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيأبونها حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، حتى خاضوا فيها إخاضة الماء، حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. قلت: فإن الفتن يؤول أمر أهلها إلى التفلت من الديانة. قال حذيفة: وددت أن عندي 100 رجل قلوبهم من ذهب، فأصعد على صخرة فأحدثهم حديثا لا تضرهم فتنة بعده أبدا، ثم أذهب قليلا قليلا فلا أراهم ولا يروني. قلت: وما زال البحث مستمرا إلى يوم الناس هذا عن 100 رجل. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن، فاخشوا على عقولكم كي لا تذهب منكم، والزموا بيوتكم وكونوا أحلاسها، كونوا عجزة، كونوا عجزة لا فجرة، وادعوا الله أن يشل طاقاتكم في زمان الفتن الذي قد أضل علينا، ولا تشاركوا فيها بكلمة ولا فعل، فما زالت مصرنا الحبيبة مستهدفة، ولن يبرد نار الحقد والغيظ والحمق منها حتى تجر إلى ما جرت إليه سوريا. وما حدث لهؤلاء النفر الشيعة وعلى رأسهم هذا المرتد حسن شحاب والذي عمله الله بما يستحقه فأذله بخاتمة سوء، ولكن ما حدث فتنة عظيمة وهرج وفوضى وضلال، فأمر التعذيرات والحدود إنما هو موكول إلى ولي الأمر لا يقوم به إلا رجاله، وذلك لا خلاف عليه سلفا وخلفا. والذي حدث أمر فظيع ومروع لا يستقيم على منهاج النبوة، لأنه ليس للعوام فقه ولا ضوابط شرعية يقيمون عليها حكمهم ويقيمون أمرهم في من حولهم من الناس. ولربما دبر هذا الأمر بليل لجر البلاد إلى حرب مع حزب اللات والعزة بقيادة حسن نصر اللات، وهذا مناهم. ومن ثم فعلى ولي الأمر تعذير القتلة حتى لا تنتشر الفوضى والاضطراب. المصريون وحلب الدم، فإنه لما خلع المسلمون رؤساءهم وانقلبوا عليهم بثوراتهم احتلبت الأمة الدم العبيط. والدم العبيط هو الدم الخالص الذي لا خلط فيه، دم فحسب. وكثر المحتلبون وأغرق سيل الحليب الأحمر مدن المسلمين، كل آخذ بحظه من حليب الدم. وبدأت سلسلة الخراب العام، وكان النصيب الأوفى لسوريا. تولاك الله يا سوريا، سبحانه له في خلقه الحكمة المطلقة، وصبغت البلاد والعباد بلون الدم، يمشون في حمار ويجلسون في حمار وينامون في حمار ويستيقظون في حمار، ليس هناك إلا لون الدم والخراب. ولا يزال القوم العمين لا يفهمون عقاب الله ولا سننه الكونية. أمر في غاية العجب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قوم فرعون قد أثر فيهم العقاب، قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. قوم فرعون قد أثر فيهم العقاب الرباني، فطلبوا من موسى أن يدعو لهم الله بكشف الضر وجلب النفع. وقومنا يتعرضون لأسباب السخط والفتن ولسان حالهم يقول: هل من مزيد؟ وهل تمردهم اليوم إلا دليل على صدق ذلك؟ فإنه لو خلع المصريون رئيسهم لكان خلعهم هذا تأكيدا لسنة سوداء شريرة، وهي التي خاف منها عبد الله بن عمر الفقيه، حيث قال لعثمان: أرأيت تسن لهم سنة في الإسلام كلما سخط قوم على أميرهم خلعوه، لا تخلع قميصا قمصكه الله. فلو حدث ذلك ونعوذ بالله منه لتأكدت واستقرت سنة الشيطان، وما استقر لنا حاكم على كرسي أبدا وما استقر لنا حاكم على كرسي أبدا ولحلب المصريون الدم العبيط. فإن جناب السلطان عظيم عظيم، فلا تكسروا هيبته ولا تذلوا سلطان الله في الأرض، فمن أذل سلطان الله أذله الله. فلا تتعرضوا لسخط الله ونقمته، فقد قتل في هذه الثورات من الأمة 100,000 أو يزيدون. فماذا تريدون؟ تحلبون الدماء حلبا وتشربون الدم شربا؟ فامكثوا في بيوتكم واتقوا ربكم واستمعوا إلى وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. واليوم خرج المهيجون التكفيريون الخارجيون الخارجون من قبله ليتوعدوا المتمردين كأمثال رأس الضلال التكفيري المدعو عاطل، ولا عصمة له من الله، بل اعتصم بالشيطان الذي خرج لينفس سمومه البدعية في قلوب المسلمين، فيجمع الحشود ليهيج المصريين على المصريين. فاستنفر الناس مرتين، مرة بالتجميع، وهل يسير هذا على المصريين؟ على المصريين يسير هذا؟ يهددون؟ فانظروا إلى العاقبة. فاستنفر الناس مرتين، مرة بالتجميع ومرة بالتكفير، حيث قال خيبر: خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. أي يكلم كفر، هم عنده كفر، هم عنده كفر وعند أمثاله، يهيج المصريين لتسير نار الفتنة بين وطننا. قال: وهل المتمردون كفر؟ وقد سبقه في ذلك أخوه في الضلال فوز الحزين، وثالثهم الزمر، هؤلاء مكانهم السجود حتى لا ينفذوا سمومهم في قلوب الطيبين الجاهلين بمنهاج سنة النبي الأمين. كانت السجون تمنعنا من ضلالهم ومن جهلهم وسفههم. لتقوم الحروب الأهلية في مصر ونحن الآن على أبوابها، تقوم على قدم وساق، ويرجع أمن الدولة أشد مما كان بكثير، وترجع الاعتقالات لا لمثل هؤلاء فحسب، بل لكل صاحب لحية. فلقد تشابهت اللحى التكفيري والتبليغي والإخواني والسلفي والحزبي والضال وكذا وكذا وكذا، فكلهم عندهم أصحاب لحى، يهيجون الناس على أصحاب اللحى. قال: ولتكتمل منظومة التهييج على أصحاب اللحى والنقاب حتى توعدهم المصريون المتمردون بنتف اللحى وتمزيق النقاب، وحق لهم ورب الكعبة، قد استفزوا. هذا أمر البلطجية، لا أمر اللحى المتمثلة المتشبهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعوة الكبرى إلى الخراب وليس لها من دون الله كاشفة. فاتقوا الله في ولي أمركم، ولا تكونوا معاول هدامة لهلاك العباد والإمامة. استعينوا بالله وامكثوا في بيوتكم، واعلموا أن مصرنا مستهدفة، يسيرون بنا إلى أن يدخل فيها حزب نصر الله وتشيع بيننا الشيعة. هل من الحكمة أن يقتل هؤلاء النفر من الشيعة؟ ولو كنا نكفر الشيعة في كل مكان، فهم لا يتفقون معنا في إله ولا في رسول ولا في قرآن، ومن أنكر حرفا واحدا من القرآن خرج من الملة بإجماع المسلمين، فهم لا يتفقون معنا في أصل ولا فرع. ولكن لا بد من استقامة الأمر على منهاج النبوة، لا يحمل السيف إلا ولي الأمر، ومن ولاه ولي الأمر. وينبغي علينا السمع والطاعة لأولياء الأمور. هل يأتي على الأمة كالحجاج بن يوسف الثقفي؟ قال لهم أنس كما رواه البخاري في الصحيح لما اشتكوا إليه الحجاج، قال: اصبروا فإني سمعت، قال: فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. إذا خلعتم رئيسكم أتى عليكم رئيسا أشر وأفسد وأبعد عن دين الله. هذا كلام نبيكم منهاج أهل السنة والجماعة، فاستعينوا بالله واستقيموا على منهاجه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ومحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قيد لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.